قبل أمس سألني سائل أسئلة غريبة، عنده نحو 10 ذبائح. فيما تقدم نحن قلنا الذبائح إما أن تكون عبادة أو عادة. ما كان من عبادة إذا صرف لغير الله تعالى يعتبر شركا، فالذين يتقربون بالذبائح إلى الجن وكالذين يتقربون بالذبائح إلى الأضرعة والمشاهد. وأما ما يذبحه الإنسان لأكل لحمه لإكرام ضيفه مثل هذا لا يسمى عبادة بل عادة. فهذا الكاتب تتبع كلام بعض أهل العلم الذين توسعوا في تسمية الذبائح، وكلها متداخلة. التفريق بين ما يذبح للضيف الطارئ وللزائر تفريق لا مبرر له. واحد، ما يذبح عند ولادة المرأة يعتبر طعام يقدم لها وليس من باب العقيقة، وما يذبح عندما تدعو زملائك وتذبح لهم وفي وليمة العرس كل ذلك من الطعام، داخل من في الطعام عادة أو سنة أحيانا. ولكن ما يذبح في المأتم بدعة، وما يذبح عند الفراغ من بعض الأعمال، فأن بنى دارا وانتهى من بنائها فذبح، إن ذبح إكراما للعمال والمهندسين والذين بنوا هذه الدار إكراما لهم وشكرا لهم هذا من باب الإكرام كالضيافة. وإن ذبح كما يفعل بعض الناس قبل أن ينزل الدار، ذبح في الدار خوفا من الجن ليريق الدم في الدار قبل أن ينزل، هذا شرك، شرك أكبر، لأنه خاف من الجن فذبح لهم. وهكذا تفصل هذا التفصيل، وإلا أكثر ما ذكر الكاتب هنا من قبيل واحد أي من العادات أكثرها.